وقفات مع القرآن العظيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. معنى هذه الآيات أن الله قال: وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن الذي قتله قومه، ما أنزلنا على قومه من بعد مهلكه جندا من عندنا، إنما كانت هلكتهم بصيحة واحدة أنزلها الله عليهم من السماء فإذا هم هالكون عن بكرة أبيهم. في هذه الآيات عدة تدبرات. أولا، فيها تحقير شأن القوم الكافرين، ولهذا قال الله وما أنزلنا على، يعني أن الأمر ما يستدعي أن ننزل عليهم جندا من السماء، إنما هي صيحة واحدة، وفي ذلك تعريض بكفار قريش. فيه أيضا شدة عذاب الله، ولهذا قال صيحة، وهي كلمة نكرة فيها تنوين، فيدل على أنها صيحة عظيمة أهلكت أهل هذه القرية جميعا. وأؤكد ذلك بقوله واحدة، أي أنها صيحة واحدة لا اثنتان، مما يدل على هوانهم عند الله. فيها دلالة على انتقام الله لأوليائه، قد قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا انتقم الله لرجل واحد فأهلك قرية كاملة. قوله من جند، جند كلمة نكرة فيها تنوين، فتدل على كثرة وعظمة جنود الله، ومع هذا لم يستدع الأمر إنزال هؤلاء الجنود، إنما هي صيحة واحدة.